ثم ذكر المصنف بعده تفسير قوله تعالى ومحياي ومماتي، فقال وقال غيره. وسبق أن ذكرت لكم أن صاحب تيسير العزيز الحميد خاصة ربما نقل عن الزمخشري وأبهمه بقوله وقال غيره بعد ذكر أحد تكلم في معنى آية، أو قال قال بعضهم، لما شهر عن الزمخشري من بدعة الاعتزال، ومن وأد تلك البدعة وإضعافها في النفوس أن لا يشهر ذكره، كالمفعول من بعض أئمة الحديث ومنهم البخاري إذا روى حديثا بإسناد اقترن فيه ثقة بغيره، فإن البخاري يفصح عن الثقة ثم يبهم المجروح فيقول عن فلان وغيره، والإبهام لأجل وقت البدعة أعظم من الإبهام لأجل غمز الراوي مع متابعة ثقة له. وربما نقلوا عن ممسوس ببدعة فسموه باسمه، كالواقع في هذا الكتاب من ذكر الزمخشري أحيانا، فإنهم يصرحون بالنقل عنه مع تسميته ويغفلونه في مواضع أخرى تعمية له، لئلا يكون الكتاب طافحا بذكره فيعظم الجاهل قدره، لئلا يكون الكتاب طافحا بذكره فيعظم الجاهل قدره. وهذا مما يبين لك شفوف نظر علماء الدعوة الإصلاحية وحسن تصرفهم في العلم ومباينتهم في هذا بين حالين، إحداهما حال من يستكثر من النقل عن الممسوسين بالبدع مما هو حق في نفسه، مما هو حق في نفسه، وإلا فالباطل لا يحفل به ولا ينقل عنده. والحال الأخرى حال من يتجافى، حال من يتجافى فيترك شيئا من العلم يجري على لسانه، فيترك شيئا من العلم يجري على لسانه. والترشح إلى حسن النزع من تصانيف هؤلاء لا يكون إلا مع رسوخ القدم في الاعتقاد السلفي وحسن الفهم، والنزع من كتب هؤلاء لا يكون إلا مع رسوخ القدم في الاعتقاد السلفي وحسن الفهم. أما مع عدم المكنة في الاعتقاد وضعف الآلة في الفهم فلا ينبغي أن يعرض العبد نفسه المطالعة في هذه الكتب، فهي من التصانيف التي تختص بمن قوي في العلم وتمكن من معرفة الاعتقاد وصارت له آلة قوية فيه، ولهذا كانوا يقرؤونها ولا يقرؤونها، لهذا كانوا يقرؤونها ولا يقرؤونها، فكانوا يطالعونها في أنفسهم لكنهم لا يشعرونها بالقراءة في مجامع الخلق، ولكنهم لا يشعرونها بالقراءة في مجامع الخلق. وربما قصوا أحدا من الأذكياء النبهاء بإقرائها، وربما قصوا أحدا من الأذكياء النبهاء بإقرائها فصار واقعا على خلاف الأصل. فمن وعى هذا الذي ذكرناه عرف ما آتاه الله عز وجل علماء الدعوة الإصلاحية من حسن التصرف في العلم وإنزال أهله منازلهم والبراءة من الركون إلى المبطلين من أهل البدع والضلالات. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.